قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. قال: الربا مقصور، وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت، وشرعا زيادة في شيء مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الربا. الربا كما قال مقصور، أي ليس بممدود مثل قولك الربا. والربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي اهتز ما عليها من الكلأ والعشب. ورب أي زاد، لا أن الأرض هي التي تربو، لأن الأرض لا تتغير. ومنه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر جمعا. فاشتقاق هذه المادة يدور على الزيادة والنمى. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف: زيادة في شيء مخصوص. وهذا التعريف معناه أن الشيء بالشيء إذا بيع وكان في أحدهما زيادة فهذا هو الربا. ولكن هذا التعريف تعريف يسمى عند الأصوليين والمناطقة تعريف غير جامع، لأنه لم يشمل تعريف ربا النسيئة. ولهذا فهذا التعريف إنما هو لربا الفضل، وأما ربا النسيئة فهو الزيادة في أحد البدلين مقابل الأجل. وعلى كل، لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المقصود. قال: والإجماع على تحريمه، أي أن الأمة من أولها إلى آخرها من العلماء المعتبرين مجمعون على تحريم الربا في الجملة، وإن كان في بعض صوره خلاف بينهم، كما ذهب الأحناف إلى جواز الربا في ديار الحرب. فهو في الأصل متفق على أنه ومجمع على أنه محرم. قد أوضح كتاب ربنا هذا التحريم بيانا شافيا كافيا، ومن أصرح الآيات فيه قول الله جل وعلا: وحرم الربا. فلا يمكن أن يأتي اجتهاد في حله، وإنما قد يصير الاجتهاد في بعض الصور هل هي يدخلها الربا أو لا يدخلها. ولا شك أن السنة طافحة بالأحاديث المغلظة في أمر الربا، كما هو الحال في القرآن الكريم. لكن إن آية واحدة حينما ينظر إليها الإنسان نظريا ويوازن بين هذه الآية وبين واقع العالم اليوم، يجد أنها منطبقة الدلالة تمام المطابقة على ما يعانيه العالم اليوم من تدهور في الاقتصاد. وهذا التدهور انجر على بلاد المسلمين. لم يكن أحد يتصور أن كثيرا من البلدان قد يأتريها التدهور الاقتصادي، لكن قد أصابها هذا واقعا لا يمكن أن ينكر. لهذا في الشرق وفي الغرب جميعه الآن يعاني من مشاكل اقتصادية لا حصر لها. تعاني الدول التضخم في داخلها وتضخم الزيادات الربوية مع الدول المقرضة. كل هذا وأمثاله إنما جاء من قول الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا حينما دخل الربا اقتصاد المسلمين ساءت أحوالهم، ظنوا أن مجارات الرأسمالية في نظمها الاقتصادية أنه يجر خيرا للمسلمين، زعموا، ولكن ما جر هذا إلا الويلات التي لن ترتفع إلا بارتفاع هذا المرض عن اقتصاد المسلمين، لأن الله جل وعلا هو أعلم وأحكم بما يصلح العباد، لأن الناظر إلى الاقتصاد العالمي يجد أن الربا يقوم على الزيادة في الثمنية. ومن المعلوم أن العلماء القدامى كالغزالي ونحوه له نظرية اقتصادية لم يتوصل إليها علماء الاقتصاد اليوم، لأنه وغيره من العلماء يرى أن الثمن ليس بمقصود لذاته، بل المقصود لذاته هو السلع حتى تنمو وتزداد في واقع الناس، وإنما هذه رمز اتفق عليه كل قوم في كل عصر على أن تكون عوضا للسلع. لكن الربا يخالف هذه النظرية، وحينئذ إذا خالفها وقع ما يسمى بالتضخم الاقتصادي. المتحذلقة من الكتاب والمتذكرين من على اقتصاد الرأسمالي يزعمون أن الاقتصاد إنما ينمو بعملية البنوك والمزايدات، ما يسمى بالبورصة الربوية، ولكنهم أوقعوا البنوك وأوقعوا كل مجتمع فيما لا يحصر من الضائقات الاقتصادية. ولن نطيل في هذا، فالحاصل أن من تعامل بالربا فليعلم قطعا لا شك فيه أنه سيحارب من الله جل وعلا، ولا يمكن أن يطيق حربا من الله جل وعلا. هذا الربا لا شك أنه من كبائر الذنوب، لكن هل هو من أعظمها؟ خلاف بين أهل العلم، لأن من أهل العلم من يرى أنها من أشد الكبائر حتى من أشد من الزنا. نعم. قال: والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. الصرف ملحق بالنقد، ملحق بالربا، لأن الصرف معناه في اللغة التصويت، ومنه الحديث: يسمع صريف الأقلام. وأما في الاصطلاح أن يبيع نقدا بنقد، كأن تبيع 1000 دولار ب4000 ريال، هذا هو الصرف، وهو لما كان يدخله الربا من حيث النسأ أدخله العلماء ملحقا بباب الربا. نعم، هذا معنى ما ذكره المؤلف في هذه العبارة. نعم. قال: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنس. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. من هذه العبارة علمنا بأن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. قد قسمه العلامة ابن القيم من حيث مصدره إلى قسمين: ربا البيوع وربا القروض. ولكن الذي يعنينا هو التقسيم الأول: ربا الفضل وربا النسيئة. اختلف أهل العلم أولا: ربا الفضل ما معناه، وربا النسيئة ما معناه. ربا الفضل هو أن تبيع جنسا ربويا بجنس ربوي بجنسه وفي أحد العوضين زيادة، كما لو بعت ذهبا بذهب 5 غرامات ب9 غرامات. لنفرض أن الغرامات 5 جديدة والغرامات 9 قديمة، فهذا هو ربا الفضل. وهكذا لو بعت 1000 من الكيلوات من التمر السكري مثلا ب2000 من التمر الإخلاص، فهذا يسمى الربا، ربا الفضل. وهو أن يباع الشيء بجنسه وفي أحد العوضين زيادة، هذا هو ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخير أحد العوضين، كما لو بعت مثلا 1000 كيلو تمر من السكري بألف من الإخلاص، لكن لا يسلم الإخلاص مثلا إلا بعد شهر، وكأن تصارف 1000 دولار ب4000 ريال، لا تسلم هذه 4000 إلا بعد شهرين، فهذا ربا النسيئة. واعلم أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في ربا الفضل، هل هو جائز أو محرم. أما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة، على ما سمعنا من الأمثلة، وأن كل منهما محرم، إلا أن تحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل، وربا النسيئة من تحريم الغايات. وذهب أهل الظاهر وابن عباس فيما روي عنه وعثمان البتي وجماعة إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أسامة أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. فقالوا: إن النفي هنا نفي في مقام النفي، وقوله لا ربا نكرة، فحينئذ يعم كل ربا ليس بربا النسيئة فليس بربا، فلا يحرم حينئذ إلا ربا النسيئة. وجاوب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة، فقالوا إن هذا الحديث الجواب الأول أنه منسوخ بحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وغيرها من الأحاديث، فهي ناسخة لهذا الحديث. لكن مقام الإنصاف العلمي يقتضي بأن يقال إن النسخ لا بد له من تاريخ، ولا تاريخ هنا، فحينئذ لا يستقيم الجواب مع هذا التعليل. فجاوب أو أجاب بعضهم بأن هذا الحديث فيما إذا اختلف الجنس يحمل على ما إذا اختلف الجنسين، اختلف الجنسان، فإذا اختلف الجنسان فإنه لا ربا إلا ربا النسيئة. فلو بعت تمرا ببر أو ريالات سعودية بدولارات أمريكية فإنه يجوز التفاضل في أحد العوضين، فيجوز أن تبيع 1000 كيلو تمر ب500 كيلو من البر، فحينئذ معناه لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلف الجنسان. أما ربا الفضل فكما قال في حديث عبادة: فإذا اختلف الجنسان الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أظن أن هذا مفهوم، إذا اختلف الجنسان مفهوم. عبد الله تعيده. طيب إذا اختلف الجنسان يجوز ربا الفضل ولا لا؟ إذا اختلف الجنسان نعم يجوز ربا الفضل. يجوز ربا الفضل، هذا هو جواب صحيح واضح. والقاعدة تقول إن الجمع بين الدليلين أولى من إهدار أحدهما. الجواب الثالث: قالوا إن هذا الحديث مجمل، قالوا إن هذا الحديث مجمل في دلالته، فتبينه أحاديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري وأحاديث أخرى. ولهذا قال ابن عباس: كنت أقول لا ربا إلا في النسيئة، وهذا أبو سعيد يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأترك قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع: قالوا إن هذا إن حديث لا ربا إلا في النسيئة يدل على أن ربا الفضل غير محرم بالمفهوم، بمفهوم المخالفة، وأحاديث أبي سعيد وعبادة وغيرها تدل على تحريم ربا الفضل بالمنطوق. والقاعدة تقول إذا اجتمع المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق. هذه أشهر الأجوبة عن حديث أبي سعيد، وحينئذ يتبين لنا أن الراجح قطعا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. والمؤلف شرع في ربا الفضل، فلنستمع. نعم. قال: ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره أو غيره كالأشنان، وفي كل موزوع بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. هذه العبارة هي أهم ما في هذا الباب، ولهذا لابد أن تفهم ولو كررت. لما تبين لنا أن الراجح هو أن ربا الفضل ربا محرم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشيء الذي لا يباع بمثله متفاضلا إنما هو ستة أشياء. فالشيء الأول الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، فلا يجوز أن تبيع 5 جرامات بسبعة جرامات مهما كان أحدهما جيدا والآخر قديم، مثلا مهما اختلفت الصناعة. وهكذا في الفضة وهكذا في البر، فلا يجوز أن تبيع بر جيد ببر ليس بجيد، بمعنى أن تجعل مثلا البر الجيد 100 كيلو والبر الذي ليس بجيد 120، فلا يجوز، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. وهكذا في التمر وهكذا في الشعير وهكذا في الملح. فهل يا ترى يقتصر ربا الفضل على هذه الستة الأشياء أو يعمها ويعم غيرها مما اجتمع معها في علة التحريم؟ اختلف أهل العلم على قولين. قول يقول إن ربا الفضل إنما يحرم في هذه الستة الأشياء، وما أداها فيجوز أن تبيع الشيء بغيره، تبيع سيارتين بسيارة، تبيع 5 أقلام بقلمين، تبيع 5 ثياب بثوبين، وهكذا. وهذا قول ضعيف، إنما القول الصحيح الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة أن هذه الأشياء الستة لها علة، فأي شيء من الموجودات في هذه الدنيا اجتمع معها في العلة فإنه يأخذ حكم هذه الستة الأشياء. والعلة ما هي؟ اختلفوا على 4 أقوال. أولا قسموا هذه الستة الأشياء إلى قسمين، ذهب وفضة وهذه علتها واحدة، والأربعة الأصناف علتها جميعا واحدة. لكن يا ترى ما هي علتها؟ اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول هو قول المؤلف، وإذا فهمنا قول المؤلف فسنذكر الأقوال الأربعة. يقول ويحرم ربا الفضل في كل مكيل، في كل مكيل بيع بجنسه. هذا هو القول الأول، أن العلة هي الكيل والجنس والوزن والجنس، فكل شيء يباع مكيلا يباع بالكيل فلا يجوز أن تبيعه بجنسه متفاضلا، وهكذا كل شيء موزون فلا يجوز أن تبيعه مثل بجنسه متفاضلا، سواء كان هذا المكيل مطعوما أي مما يطعمه الناس يأكلونه كالبر، فالبر مكيل فلا يجوز أن تبيع بجنسه، وجنسه ما هو؟ هو البر، مهما اختلفت الأنواع، لأن الجنس يأتي أنه يدخله أنواع. فالبر الآن عندنا يأتي منه الدقيق، يأتي منه البر الصيفي، البر الربيعي، البر القصيمي، البر الحجازي، وهكذا. فهذا كله جنس يشمله اسم واحد وهو البر. ونأخذ مثال آخر، مكيل بجنسه غير الأصناف الأربعة، الزبيب، وأيضا الأرز الموجود عندنا، سواء كان هذا مطعوما أو غير مطعوم، كالأشنان. الأشنان شيء يجعل في التنظيف، ولنمثل نحن بمثال الحنة. الحنة يباع بكيف؟ يباع بالكيل، لهذا تجد كيس مكتوب عليها كيلو. فهذا الحنة لا يطعم، لكنه لما كان مكيلا فلا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا. أيضا الأعشاب، أي جنس من الأعشاب التي يتداوى بها الإنسان فهي تباع في إناء مكيلة، فلا يجوز أن تباع بجنسها متفاضلة. هذا هو القول الأول، أن العلة الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس، فأي مكيل لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، وأي موزون لا يجوز أن يباع بمثله متفاضلا. نأتي إلى الموزون. الموزون سواء كان مطعوما، مثل السكر، السكر في الحقيقة قد يباع مكيل وقد يباع موزون، لكن الغالب أنه يباع بالوزن. فيجعل مثلا، يأتي الإنسان ويشتري كيسة مثلا، وتجد أنه يجعلها له في الميزان ويقول هذا كيلو أو كيلوين أو ثلاثة، فهو بالوزن. مثل أيضا الموزون مثل المائعات، مثل الحليب، لتر أو لترين أو ثلاثة لتار. الحاصل أن كل ما كان موزون في العرف، في عرف أهل الحجاز، سيأتي أن مرجع الكيل ومرجع الوزن في المدينة وفي مكة، فكل ما كان مكيلا وكل ما كان موزونا فلا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، كالكتان. الكتان نوع من أنواع الألبسة، لا يباع في الكيل، لا يمكن أن يأتي مثلا إذا جيت تشتري فيزن لك وزنا، لا يجعل لك إناء ويقول أبيعك هذا بكذا. وهكذا القطن، وهكذا الحديد، الحديد بالوزن، طن طنين، فهذا يدخل إذن الربا. إذن ما ليس بمكير ولا موزون، مثل ماذا؟ مثل السيارات، ومثل الأقلام، ومثل المهم المعدودات والمزروعات، المعدودات والمزروعات لا يدخلها الربا. فيجوز أن تبيع سيارة بسيارتين، يجوز أن تبيع قلم بقلمين، لأنه لا يدخله الربا. إذن هذا القول الذي قرره المؤلف، وأن العلة هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، هو القول الأول وهو مذهب الحنفية. واستدلوا بحديث عبادة أنه نص في بعض ألفاظه وفي غير حديث عبادة قال كيلا بكيل وزنا بوزن. القول الثاني أن العلة، نحن نتكلم الآن في الأصناف الأربعة التي ما هي علتها؟ البر، الشعير، الملح، التمر. أما الذهب والفضة فسنؤجل علته. القول الثاني أن هذه الأربعة أصناف العلة فيها هي الطعم والادخار، وهذا رواية الإمام أحمد وقول الإمام مالك. فكل شيء مطعوم ويدخر، بمعنى أنه يكنز ولا يضره كنزه، فإنه يدخله الربا. إذن الفواكه مطعومة لكنها لا تدخر، الخضروات مطعومة لكنها لا تدخر، فعلى هذا القول يجوز أن تبيع كيلو تفاح باثنين كيلو تفاح، لأنه وإن كان مطعوما إلا أنه لا يدخر. طيب، وهكذا الكتان والأشنان والحنة، كل الأشياء هذه التي لا تطعم، لا يطعمها الناس، لا يأكلونها، يقول لا يدخلها الربا، لا يدخلها الربا. إذن العلة هي الطعم والادخار، فكل مطعوم مدخر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. القول الثالث وهو قول الشافعي أن العلة هي الطعم فقط، كل شيء مطعوم فلا يجوز أن تبيعه بجنسه متفاضلا. إذن لا يجوز أن أبيع كيلو برتقال بكيلو وين برتقال، لأنه مطعوم. وهكذا الفواكه، وهكذا الخضروات، وهكذا كل شيء يأكله الناس. الرابع أنه هو الكيل والوزن مع الطعم، إذا كل مطعوم لكن يشترط أن يكال أو يوزن. فعلى هذا فالتفاح مثلا، التفاح لا يكال ولا يوزن أيضا، يباع بالعد، هذا الأصل فيه. وهكذا البطيخ، وإن كان بعض المجتمعات تزينها وزنا، لكن سيأتي إن شاء الله معنا ما مرجع الكيل وما مرجع الوزن. فكل مطعوم يكال أو يوزن فإنه لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. والصحيح إذن على هذا القول الأشنان والحنة ولا يدخل فيه، وهكذا الكتان والقطن وسائر المفروشات وسائر الثياب فإنها لا يدخلها الربا. وأرجح واختار هذا شيخ الإسلام ورجحه من أوجه كثيرة، وهذا هو الصحيح. لأنك حينما تنظر إلى الأصناف الأربعة تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أربعة أشياء تكال، وهي مطعومة يطعمها الناس، فإذا كل شيء مطعوم يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا، وما لا فلا.